نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات الكريمات، الآية 231 من سورة البقرة، الحديث فيها عن أحكام الطلاق التي مر معنا طرفا منها في الآيات السابقات. فهنا يبين الله تبارك وتعالى بأن الرجل إذا طلق المرأة وقرب انتهاء العدة، فإن كانت المرأة رجعية، فإن أراد أن يحسن عشرتها فليمسكها بمعروف، وإن كان لا رغبة في ليس له رغبة فيها فلا يجوز له أن يراجعها من باب الإضرار بها، وعليه أن يتقي الله عز وجل، والله عز وجل يعلم نيته وقصده من المراجعة. ولأجل هذا جاء التعقيب في آخر الآية: واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء، ويعلم مقاصدكم ونياتكم. وهذا تذكير للعبد بأن يتقي الله عز وجل في كل شؤونه، وهذا أيضا يدل على عظم شان الحياة الزوجية، سواء في حال المعاشرة أو في حال عقد الزواج أو في حال انتهاء عقد الزواج، فلا بد أن يلتزم العبد بحدود الله عز وجل، وأن يعظم أوامر الله عز وجل، ولا ينبغي أن يتلاعب بها. ولأجل هذا جاء التوجيه الرباني بقوله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يعني لا تتلاعبون بأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، فإن حدود الله ينبغي أن تعظم، وأوامره ينبغي أن تطاع، ولا ينبغي أن يتلاعب الإنسان بهذه الحدود وهذه الأحكام، وهذا عام في كل حكم لله عز وجل. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله ما ملخصه: هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة. ومر معنا في الآيات السابقات بأن الإنسان له أن يراجع بعد الطلقة الأولى، وله أن يراجع بعد الطلقة الثانية، لكن بشرط أن يكون في العدة. فإذا انقضت العدة وهي 3 قروء كما مر معنا ولم يراجع، فإنها قد بانت الزوجة منه بينونة صغرى، بخلاف البينونة الكبرى. والفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى أن الرجل في حال البينونة الصغرى له أن يخطب زوجته التي قد بانت منه بينونة صغرى، ويكون خاطبا من الخطاب، ويدفع لها مهرا جديدا، ويعقد عليها عقدا جديدا. لكن إذا كانت بانت منه بينونة كبرى وهي بعد الطلقة الثالثة، فإنه لا يحل له أن يتزوجها ما لم تتزوج رجلا آخر في نكاح صحيح كما مر معنا، وليس مجرد العقد بل لا بد من الدخول، وهو الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كما مر معنا في الدرس السابق. أما هنا فإنه إذا كان له عليها رجعة أمره الله عز وجل أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، يعني لو بقي دقيقة واحدة من العدة أو 5 دقائق فإن له أن يراجع، لأنه يستطيع أن يقول راجعتك، مجرد كلمة أن يقول راجعتك أو يشهد على الرجعة فله ذلك. فإما أن يمسكها أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أن يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح، يعني هذا معنى يسرحها بإحسان أنه إذا رغبت نفسه منها فلا ينسى الفضل الذي كان بينه وبينها، وما دام أن العشرة قد انتهت فليخرجها بإحسان من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مقابحة، فإن هذا لا يغير من الأمر شيء، وكون الإنسان يختم هذه العشرة بأسلوب حسن فهذا هو الذي ينبغي أن يختم هذه العشرة بأسلوب حسن، وحتى يبقى ما كان بينهم من حبل المودة وباب الستر وإلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي يحض عليها الإسلام. نعم بكم. يسن في المراجعة أن يشهد على الرجعة، يعني يسن أن يشهد على الرجعة ويقول راجع اشهد يا فلان أني قد رجعت زوجتي في هذا التاريخ، حتى لا يكون هناك تكذيب له ولا مخاصمة ولا مشاتمة ولا نحو ذلك. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا يحل للرجل أن يراجع الزوجة من باب الإضرار بها وهو لا يريدها، وإنما يراجعها لتعدد 3 أشهر أخرى، فبدل من أن تنتهي عدتها في 3 أشهر يجعلها في 6 أشهر من باب النكاية، وهذا لا ينبغي عليه. إن كان عازم على الطلاق ولا رغبة له فيها فلا يراجعها، أما إن كان يظن أن أحوالها سوف تصلح أو لم يعزم أمره بعد ويريد أن يتأنى ويتأمل فله ذلك، لأن الآية معللة بإرادة الإضرار، فإن كان له إرادة غير الإضرار فلا حرج، أما إن كان الباعث على المراجعة هو الإضرار فهذا لا يجوز. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره من باب النكاح يعني، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى الأشعري فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها، يعني في طهر لم يجامعها الرجل فيه كما جاء في الأحاديث. وقال: مسروق هو الذي يطلق في غير كنهه، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، وهذا أيضا من الاستهزاء بهذه العقود العظيمة. يقول لزوجته طلقتك، ثم يقول لا أنا أمزح، أنا مجرد يعني أنظر ردة الفعل أو نحو ذلك. أو يعتق أو ينكح، يقول لشخص قد زوجتك أختي أو ابنتي، ثم يقول لا أنا أمزح لك، صدقت عاد أني أزوجك؟ فهذا لا يجوز. وهذا فإن لم يقصد الطلاق ولا الرجعة ولا النكاح فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لكن الله عز وجل عاقبه بنقيض قصده بأنه جعلها لازمة له. إذا قال الشيء فهو يلزمه. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول قد اعتقت، يعني اعتقت عبدي، ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه، يعني يلزمه ما قال: الطلاق والعتاق والنكاح. الطلاق والعتاق والنكاح، يعني العتاق هو أن يعتق عبيده، والطلاق أن يطلق نساءه، والنكاح أن يزوج مولياته. فإن هذا وإن قاله في الهزل فهو يلزمه. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. أي كذلك لو قال للمرأة راجعتك فإنها لزمته الرجعة، فهي لازالت في عصمته حتى يطلق طلاقا آخر. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه أيضا الحاكم وصححه. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسل بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، الحكمة السنة، أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فالحكمة من الله عز وجل، والحكمة هي السنة، أي معناها من الله عز وجل، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية معناها أن الرجل إذا طلق زوجته وانتهت عدتها ولم يراجعها طلاقا رجعيا، بمعنى أنه لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين وانتهت عدتها ولم يراجعها، ثم بان له أن يتزوجها وكانت لها رغبة فيه، فلا يحل للولي أن يحول بينه وبينها غضبا عليه لماذا يطلق، لأن هذا الرجل هو أولى بها لما كان بينهم من العشرة. ولو منعها وليها وهي راغبة في هذا الزوج فهذا من باب الظلم والعضل. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، لأنه لا بد من رضاها بعد انتهاء العدة، فلا بد من رضاها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك، يعني أنزلت في هذا المعنى، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، لأنه قال فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعونهن. ولو كانت المرأة تستطيع أن تعقد على نفسها كما هو قول ضعيف لبعض الفقهاء، لما احتاج أن ينهى الأزواج عن العضل، لأنها سوف تزوج نفسها ولا عليها من أوليائها. فلما نهاهم عن ذلك دل على أن أمر التزويج إنما يكون للولي وليس للمرأة، وهذا لسد باب الفتنة عن النساء، فإنه لو ترك الزواج للنساء فربما تعشق المرأة رجل وتسير معه بالحرام، فإذا اكتشف الأمر قالت تزوجته، لأن هذا أمر خفي. فليجد ذلك جعل الزواج لا بد فيه من الولي الذي يهتم بصيانة العرض ويشهد على هذا الزواج ويعلن، حتى لا يكون هناك باب ودهليز إلى الزنا، وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، يعني الزانية هي التي تعطي الإذن للزاني أن يستمتع بها. فحتى لا يكون هناك باب للزنا فإنها لا تزوج المرأة نفسها ولا المرأة، المرأة لا تزوج المرأة، لأنه لو أعطيت الزواج فإنه ربما يحصل مواطأة بين النساء في هذا الباب، لأن كلهن لهن رغبة في الرجال، لأن النساء لهن رغبة في الرجال، فلا بد من الرجل هو الذي يهتم بصيانة العرض، لا بد من الولي هو الذي يتولى العقد. فإن كانت المرأة لا ولي لها فإن الحاكم الشرعي يقوم مقام الولي، هو الذي يتولى أمرها ويعقد النكاح ويقوم مقام الولي الشرعي، فإن الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي لها. وفي الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. ما معنى مرشد؟ يعني رشيد، ليس طفل يضحك عليه، وإنما ولي رشيد وشاهدي عدل يشهدون على هذا. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضوعه من كتب الفروع، طبعا هو أشار عندكم في الهامش في صفحة 200 في صفحة 222 أو في صفحة 124 أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يرون العقد باطل إذا زوجت المرأة نفسها بغير ولي فإن النكاح باطل ويفرق بين المرأة وزوجها، إلا في مذهب الإمام أبي حنيفة فإن عنده أن للمرأة أن تزوج نفسها كما أن لها أن تبيع وأن تشتري وأن تجري بقية العقود، لكن قول أبي حنيفة هذا مردود بالحديث الصحيح الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عنه أحمد شاكر حديث لا نكاح إلا بولي حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه، وهو قول الكافة من أهل العلم الذي يؤيده الفقه في القرآن، ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم، وقد كان لمتقدميهم بعض العذر لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح، يعني لعل فقهاء الأحناف لما قالوا هذا لم يصل إليهم الحديث بسند صحيح، أما الآن وقد دونت الدواوين وكتبت الأحاديث وعرف الإسناد وعرف صحة الحديث، فلا ينبغي أن يقول فقيه من الفقهاء ما دام أن أبا حنيفة قال ذلك فنحن نتابعه، فهذا من التعصب المذموم، لأنه إذا صح الحديث بقول يخالف مذهب أحد الأئمة فلا ينبغي أن يتابع الإمام عليه، لأنه ليس بمعصوم، وإنما يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابع الدليل. ولهذا يقول قد يكون لمتقدميهم بعض العذر، لأنه لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح، أما متأخروهم فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم العصبية، يعني من قال هذا القول، فذهبوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها دون حجة أو دون إنصاف. ثم يقول معقبا: وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه في كل بلد وكل قطر أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة، وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله من شرط الولي المرشد في النكاح، حتى نتفادى كثيرا من الأخطار الخلقية والأدبية التي يتعرض لها النساء بجهلهن وتهورهن وباصطناعهن الحرية الكاذبة واتباعهن للأهواء، وخاصة الطبقة المنهارة منهن. هو هنا قال طبقة المتعلمات، وهو يريد بهذا أنه يكثر في المتعلمات تعليما غربيا الطبقات المنهارة. وقد يمكن أنكم اطلعتم فيما نشر في الصحف أن بعض النساء التي تنتسب للإسلام تزوجت رجل يهودي، يعني تزوجت رجل يهودي وهي تنتسب للإسلام، وإن صحت ما نشر في الصحف من غير ولي ومن غير تنظر في مسألة ولي أو يجوز أو لا يجوز، بناء على هذه الحرية المزعومة الكاذبة المستوردة من الغرب التي تجعل العصمة في يد المرأة وليس في يد الولي. ولذلك يغضب بعضهم غضبا شديدا من المتأثرين بالأفكار الوافدة الغربية إذا طولبت المرأة بأن لا تسافر إلا مع محرم، وأنه لا بد أن يحضر المحرم معها في الدوائر الحكومية، ويرى هذا فيه انتقاص للمرأة وفيه حجر عليها وفيه اتهام لها، وهذا كله تضليل، إنما هذا فيه صيانة وحماية لها وحفظ لعرضها، وهذا دين الله وكفى به محافظة وشرفا على عرض المرأة المسلمة. وقال: وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، فروى الترمذي عن معقل ابن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، يعني رغب فيها، رغب أن يتزوجها مرة ثانية وهي راغبة في ذلك، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له من الذي قال معقل هذا، قال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، آخر ما عليك. وهذا يحصل، أن بعض الأولياء يغضب، ولا شك أنه يغضب، ومن حقه أن يغضب إذا طلقت المرأة من غير سبب، ويقول: أنا أكرمتك بها وزوجتك ثم تطلقها، والآن تأتيني تريدها؟ فأقسم أن لا يزوجها عليه. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، إلى آخر الآية. فلما سمعها معقل، لما سمع هذه الآية، انظروا إلى موقف المسلم المتجرد، الموقف الصحيح، لما سمع الآية قال: سمع لربي وطاعة، ما تلك ولا تردد، لما سمع الآية قال: سمع لربي وطاعة، ثم دعاه، أرسل له، قال: تعال أزوجك، فقال: أزوجك وأكرمك، تغير الموقف تماما، تغير بناء على تقوى هذا الرجل وصلاحه لما علم أن هذا من العضل وأن الله ينهى عن ذلك، فقال سمع لربي وطاعة. وهكذا كل مسلم بلغه دليل يخالف ما هو عليه، فإن مقتضى الإيمان أن يرجع إلى الحق ويقول سمع لربي وطاعة. وإذا سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول سمع وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي فيه حرارة الإيمان وفيه قوة الإيمان. ثم زاد وقال وكفرت عن يميني، لأنه أقسم بالله أن أرجعها، قال وكفرت عن يميني. وهذا هو أيضا الهدي النبوي، أن الإنسان إذا حلف يمين ورأى غيرها خيرا منها فعليه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فهذا هو البر، هذا أفضل له، أحسن من أن يلج في يمينه ويقول ما دام أقسمت ما أتراجع، فهذا لا يجوز. بل الفضل والخير في أن يتراجع إلى الصواب وأن يكفر عن يمينه. وهكذا ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وأخته، فقال السدي نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولاية، أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إيمانا حقيقيا ويؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. أما الذي لا يؤمن بالعذاب فإنه لا يرعوي ولا يصدق هذه الأوامر، وقد يكون إيمانه موجود لكن فيه ضعف لا يحمله على الاستجابة. وإنما الإيمان الحقيقي هو الذي يحمل العبد على الاستجابة للأوامر وترك النواهي. ذلكم أي اتباعكم شرع الله في رد المولويات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون، لا تعلمون أين تكون الخيرة. ثم بعد أن انتهى من أحكام الطلاق، فإن من الغالب أن يكون هناك مسائل تحتاج إلى حل بين الزوجين المنفصلين عن بعضهما، وخاصة فيما يتعلق بصغار الأطفال الذين يرضعون. فإنه ربما إذا طلق الرجل زوجته وعندها رضيع منه، من باب الإضرار به، فإنها قد ترمي هذا الرضيع عليه، وقد يكون الوالد ليس عنده من يربي هذا الرضيع ولا من يعطيه الحليب. وقد يكون أيضا العكس، أن الرجل مع شفقة الوالد على هذا الرضيع يسحب الرضيع عنها من باب الإضرار بها. أما لو كان فيه هناك سبب يدعو إلى ذلك، كأن تكون المرأة غير مؤتمنة أو غير عاقلة أو غير رشيدة، فيسحب منها الطفل إذا لا تؤتمن عليه. أما إذا كانت تؤتمن عليه ولا يفعل ذلك إلا من باب الإضرار فإن هذا لا يجوز له، لمدة حولين كاملين، كما يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني الرضاعة التمام تكون في حولين كاملين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وهذا التعقيب على مثل هذه الآيات وتكرير هذا التعقيب في الأمر بتقوى الله ولفت النظر إلى علم الله المحيط، لأن غالبا الخصومة إذا وقعت بين البشر فإنها تحملهم على الوقوع فيما لا ينبغي من المكايدة والمخاصمة والانتقام ونحو ذلك. فإذا استشعر العبد تقوى الله عز وجل فهذا يحجزه عن الوقوع فيما لا يحل. وأيضا ربما أظهر هذه المشاقة وهذه المضارة في صورة لا غبار عليها، أظهرها في صورة طيبة أمام الناس، والله يعلم منه أن القصد هو الإضرار وليس القصد هو مصلحة الطفل أو مصلحة الولد. فهنا ينبه الله عز وجل بأن الله عليم مطلع الخفايا، فإخفاء الحقائق على الناس فهذه لا تنفعه عند الله، فإن الله لا تخفى عليه خافية. وقال هنا هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وذلك أن الطفل بعد السنتين يستغني عن الحليب، وحتى لو شرب حليب فهو طعام من الأطعمة لأنه قد بدأ يأكل ويستغني عن ثدي أمه. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين. من هذه الآية فمعنى ذلك أنه لو رضع طفل من امرأة وعمره